أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندي مهربان. حاميم والكتاب المبين. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێ لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەس دانیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و جن کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهيني او بيتانا سوين بمبياما رونو اشكرايا مبست قرآنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اما او كتابمان كردوا بقرآنك بزماني عربي بلكو جيري وبيرو هشتان بخنكار تا ليتي بغنو بي روي بكن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم قرآنا للوح المحفوظ دا كسرچاوي قرآن وهم كتبكاني تري خدايا بارز راوا كزور برزو برز اللامانو بر اللدانائي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين باشا آیا دەکرێت ئێمە وازتان لێ بهێنین و هۆشیارتان نەکەینەوە بەم قورئانە لەبەرەوەی ئێوە هۆزێکی زیادە ڕە و لار و وێرن نەخێر شتی وا لە ئێمە ناوەشێتەوە وەکەم ئەرسەلنا من نەبی فی الئەولین ئێمە چەندەها پێغەمبەرمان ناردووە بۆنەوەکانی ڕابردوو تا سەرگەردان نەبن وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون بيغمان هيتس بيغمبري چان بو نهات وكأوان قالتيان بينا كرد بيت فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين كواتا دبي ام ببروايانا تشاوري تشيب كان لكاتيك دا ايما درندترو بهل ما ترمان لوان لنا وبردوا يتر بسر هاتو الرداي بيشينان بسر تشوو تي بريوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خو اگر پرسياريان لبكيت چي آسمانا كانوا زوي دروس كردوا لولام دا بدلنيائي دلين هر ذاتي بالا دستو زانا درستي كردون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون او خدائي كزوي كردو بلان كي جيانتان ريقو باني تيادا بو آسان كردون بو اوي بغن اما بستو جيانتان آسان و آسو دبكن والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هروها او خدايا لآسمان كان وبأندازي جدياري كراو باراني باران دوو دفرمويت ولاتي وشكو مردومان بيزن دو كردوتوا هربوشي ويش ايوش لقور ركانتان دهن رين الدروا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون هرو ذاتا همو جوتكاني لجهان آدم زادو زندورانو روكو بجانكان دا دروس کردوا هروها كشتيو جوركاني آجلي بورام هناون كبو سواري سودي لور بگرن لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بو اوي لسر پشتان زيجير ببن دوائش يادي ناز نعمتي پروردگارتان بكنوا كاتيك سقام جير دبن لسري چونکە جۆرەها هۆکاری هاتوچۆی بۆ سازاندوون و بژڵێن ستایش و بەرزی و بێگەردی بۆ ئەو زاتەی کە ئەمەی بۆ ڕەخساندووین خۆ ئەگەر ئەو بە میهرەبانی خۆی بۆی ڕام نەکردینایە ئێمە نەمان دەتوانین ڕامیان بهێنین وئیننا إلى ربنا لمنقلبون اما بيغمان هربولاي پروردگار من دگرينوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر جار اكسواري ولاحكي ببوايا سيجار الله أكبر دفرمو دعي دفرمو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين باور صوتكان هنده لبندكاني خدا بخدا دزانن نصراني كان دلين عيسى كري خدايا جو دليت عزير بتبرستكان دلين فريشتكان كتي خدان براستي زور بي خلشي قدري خدان نازانو بباوري چي زور اشكران أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين آيا الرواو راستا لوي كدروسي دكات كتان بو خوي بريار بداتو بخشيني كرانيش بالرواب زاند بو ايوا اما نه هموی بیرو باوری نفع مکان بون خدای گورد دیوید هر بباچونی خویان بیرو باوریان پوچال بکاتوا و اذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظیم کاتیشیش مجده بدرید بیچه چیان باوی کبو خدای مهربان بر روای زانی و مبست اوی که کچیان بوا اول رخصالي رشل دقريتو لدرون دا پیش دخواتوا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ايا كسيك بمندالي خدا الرواد بينن كلباوي اوان دا هردن پرورده دكريد لنا وخشلو آرائش كردني خوي داو لشرو شورو زنجيش دا درناكويت وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أو خدانا ناسانا فرشتكان كبندي خداي مهربان بكتي خدايان دادايا قلم أيا أوان آمادي دروس كردنيان بون لأين دادا أنبختانيان لسردن سريتو برسياريشان ليدكريت وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون بو پینا کردنی حلوه سینا روایان دیان ود اگر خدای مهربان بیوستایا ایما امانمان نده پرست و نبید لسر بنشینه هیت زانستی و زانیاریک او قصه بکن امانت تنها درو نبید هیت چیتر نالین ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون آیا ام خدا ناسانا پیش ام قرآن کتبه چی ترمان بوناردون تا فابندی بنو پیر روی بکن بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اوانا هیچ چیوانیا بلکو هر تنها اوه اکا دیانوت براسی اما باو با پیرانی خومان لسر آین و برنامه چی آوا دیوا بگو من امش بشوین ربازی اوان دا هنگاو حال دا گرینو رینمو ایمان ورگرتوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هر بو شیویا هیچ پیغمبر اکمان ننردو بو هیچ شارک که خوش گزرانکان نیانوت بید. ایم باو با پیرانی خومن بینی و پابندی بیرو باوریک بون. بگو من ایمش تاو لواندکین و پیر روی اواندکین. قال اولو جئتكم بی اهدا مما وجدتم علیه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون پیغمبر کشوتویتی باشا اگر لرگه و رباز و برنامه باو با پیران تان چاکتریشن بوهنان هر شوینیان دکون لولام داوتیان براستي اما بو برنامو پيامي كبئي ودار روانا كراوا برواناكين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين جايمش طولمان ليسندن سرنج بدو ببينا سرنج جامعواني بروايان بپيامي پیغمبران نكر چون بو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أو كاتب هنا وياد كإبراهيم باباوشي وهو زكي خويوت براسيم من دورة پريزم لوشتاني كأيوة دي پرستن جگل لو ذاتي كدروستي كردوم هر اويش رين مويم دكاتو دم خات السرقي راستو دروست وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او سايترو برنامه يك خدا ناسي هشتو بو هوزو قلاني دواي خوي بو اوي اوانيش بقرين و بو سر او بيرو باور الراستها بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين خدا دفرمويت جامن اوانو باو باپيرانيانم لخوش گزراني دا هشتوا تا اوكاتي قرآنو پیغمبريشي آشكرايان بو هات تا پیامي خدايان بو رون بكاتوا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون كاتي چيشكا حق راستيان بيغيش توتيان أما السحر جادو وبيغمان إما بباورين بي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هروها بيانيان گرتو وتيان او بو ام قرآن دانا بزندرا بو سر پیاوی چی گورن لپیاو گورکانی دو شارکا ما بستيان مکو طائف بوا اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ايا اوان الرحمة پروردگاري تو دابج دکن کساني شایست دادوس نو بو پیغمبرایتی لکاتک دا ایمین که رزقو روزیمان لنوانیان دا دابج کردوا لجیانی دنیا داو پلو پایی هندیک من برز کردو توا بسر هندی چانده بو اوی هموان کاروباری یکتر تواو بکنو کلگ لتوانایو لیهاتوی یکتر ور بگرن جالگل او همو بهر و بخششانه دا رحمت و مهربانی پروردگاری تو کتایبتی ایمانداران لخیامت دا لهمو اوشتانی که خلچی کوی دکنوا لمالو سامانو هکارکانی رابواردن چاکترو بنرختره ولولا ان یکون الناس واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون اگر لبر اول نبوايا خلچي همود بن بيك پارچل بباوري وتاوان كاريدا او هر کس باوری به خدای مهربان نبوایا سقفی خان و کیمان لزیو با دروز دکرد. اروها قادر مو آسانسوار من با دکردن تا بسری دا سر بکونو در بکون. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکعون و زخرفا و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربك للمتقين اروها بو مالکان یان قاپی و دروازه زیو و کرسی و قنفه رازا وشمان پیدا بخشین تا پال بدن و شانی لسر دادن به همو زورن نقشو نگاری چی جوان و رازا و دار و دیوار و سقف و درگاه و کلو پلینا و مالکان یان من درازان دوا جا او هر هموی خوشگزرانی جیانی دنیا نبید هیچ چی تر نیه لکاتک دا که جیانی پر لخوشی و بختوری نبراوا لای پروردگارد با خدا ناسان و دور پریزانا لگناه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين كسيك خوي شوير بكاد لآستي قرآن ويادي خداي مهربان او ايما الشيطانيك دكين ملازميو همي شد بيتا يارو ياوريو لقلي داد بيت وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون بيقمان او الشيطانانا ريقي راستيان ليدا قرنو ويان ليدا كان كوابزان بدلنيا إلا سر بازيشي تاكو راستن حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تا أوكاتي خلطا وكديت اللامان لقيام الداخوي وشيطانكي آمادة ذكرين بوليه برسينوا أو بشيطانكي دليت خوزقن نيواني منو توب بقدر روج هلاتو روج آوال ليك دور بوايا أيك هاوريشي نالبارو خراب بويت ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترفون أمرو أوقسو قليو بناشتانا هرجيز سوتان بيناغينن تنك كاتي خوي إيوا استمتان لخوتانو لخل چيش كردوا استبقو من هردولاتان لسزاو آزار دا بجدارن أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين آياتو أي پیغمبر أو بباوريك وكر ويا جابز دكيت يا أوي چير هداية دديت يا خد أو كسي لا قمراي آشكرا دار روشوا رين موي دكيت ديارا أوا حاليان بيت هدايتيان آسان نيا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون جاء قرتو لناو برينو بتمرينين أو إيما بيقمان توليان هرلي دسينين أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون يا خد انجامي او هرشي اللي مان كردون نشاني توي دادين چونك بيقمان اما توانا مان بسريان دا هيا فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم كواتا تو بخمبو پابندي او با كان نقاد بو كراوا چونك تو براستي لسر ريقو ريبازو برناميشي راستو درستي للاين پروردگار توا آراست دكريت وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ براستي ام قرآن ايات خروية بو خوتو بو قومكاد لآين دجدا برسيارتان لذكرت درباري وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تو لو پیغمبرانی کنار دومان پیش تو بپرسا آیا جگل لخدای مهربان خدای ترمان دیاری کردوا کبندایتی بو بکرد ما بست اوه یکسر چاوی همو پیغمبران یچیکا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سوين بخدا بيقومان امام موسى پیغمبر من نارد ببلغو نشان كان مانا وبولاي فرعونو دارو دسته پی راگاندن كا براسي من روان كراوي پروردگاري همو جهانيانم فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون كتشي كهات اللايان ببلغو معجزة كان مانوا سريان صرمو قلتو بيكنينيان بمعجزة كان دهات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون هيت معجزة اكمان نشان نداون كلاوي ترقورة ترنبو بيت جاك باوريان نهيناوا گرفتاری تالی و ناخوشی و سزامان کردن بو اوی بگرنه و بخودا بچنوا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون كتشي بموسى ينويت أي جادوگر لفروردگار الدواب كبومان بو پیمانی بتوی دواب بابلاونا خوشیمان لسر حلب گرید بگو من ایمن لهداية دراوان دبین فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون جاهر که بلاونا خوشیمان لسر لابردن خیره بلینو پیمانکیان حل دوشاند ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فرعون جار دا بناو قومو غلقي داووتي أي قومو غرم من پاشای مصر مو فرمان رواي أمولاتم أمرو بارا نجب بردم كوشك كانم دا دروات آيا أم دا صلاتي من نابينن بلکو نابینن من چاک ترم لو کسی ناوبانجی نیو کسایتی چی لاواز و نناسرا و زمان پاراو نیو لوانن نیه بتوانید چاک خلچی تبگینید جا و بوچی بازنی آلتون و زیری پیشکش نکرید تا نشانه بید بو پایداری یا او بو فریشتر لگلی دانهاتن بو بانگواز کردن و پشتیوانی لیه کردنی فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون هيتش نرخي داننا بو قومو غلقي بسو چي سيري دا کردن اوانيش ملكتو فرمان برداري بون براستي اوانا قومي چي فاسقو تاوان بارو گناه كار بون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين خدا فرموي جاكاتيك ايميان تو ركردو رقي ايميان هستان ايمش طولمان لساندن هر هميان من لدر يادا خنكاندو نقم كرد جاكرد مانن بپشنجي تياج وكانو پندو عبرت بو خلشي تري دوي اوان ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون كاتشيش كركي مريم عيسى بن منهن رابتوا دزبجي قومو هوزكيتو ملا جريان كردوو سريان باداوو تسليمي حق نبون بباس كردني سغلط بون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وتيانا آيا پرسترا وكاني ايما شاياني پرستنن يا او واتا عيسى عليه السلام او نمونيان بوتو ندهنا يوا تنهابو مجادلة نبيت ونبيت بشوين حق الراس تداب قرن بلكو اوانا كسانيكن هميشا حزب دجمنايتيو آجاوو ململاني بيسرو بندكن إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أو عيسى يا تنها بنديشي إيمبو كالناز النعمتي پیغمبراتي من پیبخشيو كردمانا نمونيشي تاك بونوي إسرائيل تاشويني بكون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون اگر بمان وستايا ايو من دكرد فريشتو لزويدا نشتجي من دكردنو همو فرمان بردار دبون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم براستي لدايك بوني عيسى ببي باوك بلغي لسر قيامات كواتب بقمان مبن ليو باوري بي بهنو بيان بلي هر بي روي لزاتي من بكن هر اوشر ريقي راس ودروست ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين خالچینا هول بدن با شیطان ریتان پینگریتو لری راز لاتان نداد چونکه بیگمان او دشمنی شی آشکراتانا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون كاتق عيسى بمعجزة أشكرا والروان كرابون وإسرائيل وتي براسي من حكمة دانايم بوهيناون هروها زانياري أوشمبيا كأوشتانتان بو رون بكموا كچشتان لسري هيو راو بو چونتان لسري جاوازا جائوا لخدا بترسنو جو رايلي من بكن إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي خداي قورا پروردگاري منيشو اي وشا تنها او بپرستن هر امش الريق والريبازي راست ودروست فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم باشان دستو گروه كان جاوازي كوتن نيوانيان لسر عيسى خوي ويلو قرب السريب اواني كستميان كردو وستمدكن لسزاو آزاري الروجيشي پر ايش هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أيا أوانات جغل لهاتني قيامات شاوري تشيتر دكن لكاتيك دا أوان هستي بيناكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دوستان و برادران هر همو لو روشدا دشمنی یک ترن همو رقیان لیک دبیتوا جگلو کسانی کلسر بنچینی تقوی و خدا ناسین کوبونتوا برایتیان برپا کردوا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون خدای گور پیان دفرمید ای بندکانم امرو ایتر ایوه هیچ ترسو بیمیکتان نابیتو هیچ غمو پجاریگ روتان تیناکات الذین آمنوا بی آیاتنا و کانو مسلمین او بختورانو کسانن که کاتی خوی باوریان هینا و با آیتکانی ایمو نشانکانی دا صلاة داری من لبون وردو ایمان دارو مسلمانیش بون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون پیان دوتريت فرمون بتنا بهشتوا خوتانو هاو سرانتان خوتانو اواني وك اي وخدا نازبونو لويج يعني كامراني وشاديو بختوريتان پيددريت يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لسر سينيو كوبي آلتون جورها خواردنو خواردنوي جوانو رازاوو تام خوشو بون خوشيان بسرداد جيرينو لو بهشتدا هرچي نفس حزيلي بكاتو دل بي خوازيتو چاو حزب ديتيني بكات آماديو ايوا ای خدا ناسو پاکان جانی همیشیو نبرا وشی تیدا دبن سر و تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون خدای مهربان اونده تر دل خوشیان دکات کاتیک پیان دفرمید او بهشتی که استا ایو بونت خاونی وگ میراتی شایستی خوتانا بهوی او کارو کردوانی کدتان کرد لکم فیها فاکهة کثیرة منها تأکلون میوهاتی زورو همه زور تیایدا بوتان آماده و لیدخون هر جیست هواو نابیتو کم ناکات این المجرمین فی عذاب جهنم خالدون براستی تاوان بارو تاوان کاران لناو آزارو سزای دوزغدا به همیشه ایدمین نوا. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. آزارو سزان لسریان کم ناکرتوا. لکاتک دا هم مشیان تیدا نا امیدو به هیوان. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. جوان بيت ايما استمان ليه كردبن بلكو هر خوين استمكار بون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. دوزخ يكان هاواردكن اي مالك كفرشتي سر پرشتيارا دبا پروردگارت بمان کجید دبا بمرینو کتایی بمسغلت یمان بید لولامیان دادالید براستی و جیتانو تیایی دا بو همیشه دبید بمین نوا آبو شوی قرآن باسی بختورانو باسی بدبختو ناپختکان دخات برچاو او سادیت و بو دنیاو دیوید پیش اوی او روش برپا ببید خلچی فریای خویان بکون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سوين بخدا براسي اما پيامي حق راسي من بو اي والروان كردوا كتي زربتان حستان لحق راسي نيو لي بيزارن. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وانا هرکاتیک بر یاریک بدنو پیلانیک بجیرندشی مسلمانان او بیگمان ایما پیلانک بسریان دادش چینین وو بزرری خویان تواوی دکین. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لديهم یکتبون. ایا اوان واد زانن که ایما لنهینی و چپیان بی آگاینو نابیستین نخیروانیا اما زور آگه دارینو فرشت تاو درکانیش من که همیشه لنزی چانوان وردو درشتی گفتارو کرداریان تو ماردکن. قل این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ای پیغمبر باو خدا ناسانه بله اگر خدای مهربان کری ببوایا من یکم کز دبوم لو کسانه کمل کج دبوم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. باچيو بگردي بو پروردگاري آسمان كانو زوي بو پروردگاري عرشو تختي فرمان روايتي درباره و گفتارا ناقولاو بسرو بناني كنفامان بو پروردگار حالي دبستن. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. جاري وازيان لبهنا با هر روبتن لقسي هلقو ملق داو با هر قمو ياريبكن اتا دقنو الروجي هر رشيان لكراو الدرباري. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. خدا او ذاتيا كهر او خداي آسمانو هر او خداي زويشو هر او كداناو زانايا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. او ذاتی که خوانی آسمان کانو زوی و نوانیان زور مبارک و خیر بخش و پاک و بیگردو هر او دزاند که قیامت برپاد بید بولای اویش دبرینو. و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. اوش تاک بزانن او روشا اوانی که اوان دان پرسن لجیاتی خدا تکاو شفاعتیان بدزنیه مگر کسی که شایتی راستی دابیتو بزانی چه شایستی تکابو کردنه. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فأنا يؤفكون. سوین بخدا اگر لو خدا ناسانه بپرسید چه دروسی کردون او بدلنیه یو دلین الله كوابو برو تيو برو تشوه لرعبازي يك خدا ناسي لا تدرينو شويني نا حقيدة كون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. سوين بغفتاري پیغمبر كوتي پروردگارا براستي امان قوم هوزيكن باور ناهنن بير ناكنوا دتوش اي پیغمبر لبر اوات چاو پوشيان لبكو ليان ببورا سلاميان لبكو نرم بلقاليان لآين دادا دزانن چيان بسر ديتو خوين دبين نوا ياخد تيدگنو باور دهينن.